أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا درة تاج الجنس البشري صاحب الصفات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته في جنتك ودار مقامتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله من قلوبنا، وما بكم من نعمة فمن الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اجتمعنا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. أحبتي في الله، مع وجود بعض التشاؤم عند بعض الشباب، لبنان وأحوال لبنان وشو عم بصير فينا وغير ذلك، والله العظيم هذا المجلس نعمة من الله. والله في كثير من البلاد التي زرناها أو سمعنا عنها هذه المجالس مفقودة، هذه المجالس لا تستطيع أن تجلسوا فيها. اليوم كنت عم بحكي مع واحد كان في المسجد وقدر الله تعالى له سافر، قلت له شو يا فلان، طمنا عنك، شو أخبارك، كيف صحتك؟ صار حيبكي على التليفون، قال لي شيخ أقسم بالله حابب بس أقعد بهداك المجلس اللي كنا نقعده بين المغرب والعشاء، بس بتذكره بصير يبكي. بفتل من مسجد لمسجد، من منطقة لمنطقة، من مكان لمكان، يا الله وين هالمجالس، وين هالمجالس اجلس فيها. فنعرف يا إخوان النعمة اللي احنا فيها الآن، نعرف فضل الله علينا جل جلاله. قل له يا رب أتم علينا نعمتك، ما تسحب لنا النعمة بتقصيرنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا، اغفر لنا، ارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإخوان اللي بيعرف فضل الله عز وجل عليه بهذا المجلس، فالله تعالى بيكمل له نعمته بزد له إياها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله إخواني بمكة كنا، والله بمكة، روحوا مكة، والله العظيم صرت فتش على المساجد اللي فيها، ما في مكة، مكة ما في مسجدها هيك، وتصلي المغرب تمشي بعد المغرب، إذا بيقعد أربعة بعد المغرب بعدين بصيروا شو عم تعملوا انتوا الاربعه السريع. كنا نعمل دروسنا في البيوت، فاحمدوا الله يا اخواني، ما نضل نشوف الناحيه السوداويه من الحياه، لا احمد الله من لبنان بخير كبير، الحمد لله في خير، والله في خير، بس انت فتش على الخير، الله تعالى بيعطيك اياه وبدلك عليه وبزيدك، واغتنم هذا الخير. اربع اسئله، اسئله الامتحانات الله سربها للبشر، أسئلة الامتحان بس مسربة، كريم رحمن رحيم، أستاذ عمل امتحان وصعب الامتحان، بعد شوي قال لك عمي بلما الطلاب يسقطوا خذوا هاي الأسئلة، قال له لواحد من الطلاب سربه، أم قال له ربنا تعالى لواحد من الطلاب اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام سرب له الأسئلة يا شباب. لن تزول قدما عبد يوم القيامة، لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يوصل عن أربعة، أربعة أسئلة مسربين لك كلهم بدور على إيش؟ على وقتك، على وقتك، عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله ما اكتسبه وفيما أنفقه، علمه ماذا عمل به، كل بدور على المجالس. هنيئا لك، هنيئا لمن جلس هذه المجالس إخواني، هنيئا لمن فرغ وقته هون. ويا لخسارة، يا لخسارة، نسأل الله أن يغفر له ويعافيه ويعينه ويرده كل من غاب عن هذه المجالس، كل من شغلته دنيا، شغلته زوجة، شغله ولد، شغله بيت، شغلته سيارة، إيش لهك عن الله؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يؤتى بالرجل من الصحابة يهادى بين الرجلين، هو واحد على يمينه وواحد على شماله، وعم بزوره لوين يا حبيبي؟ على المسجد. بقى ما أنت معذور. إيش معذور؟ إيش معذور؟ هدي مش موجودة بقاموسي، معذور والله ما موجودة بقاموسي، بدي روح اسمع عن ربي جل جلاله. فيا إخواني في الله، هالمجالس بدنا نركض عليها ونحافظ عليها ونواظب عليها ونستقيم عليها وندعو الناس لإله. كنا مية ولا كنا خمسة ولا كنا واحد، أنا بدي اسمع ربي، هاي وجبة اليومية. فإخواني لابد دائما نفقه هذه المجالس، لابد دائما من هذه المقدمة في كل مجلس، لابد أن نتذكر لما جلسنا، ما مقصود وجودنا في هذه الحياة، لما نسمع سورة يوسف عليه السلام، لما نسمع تفسير يوسف، لما نسمع قصة يوسف عليه السلام، حتى نتعرف على الله. ما إلا مقصود بهالحياة غير الله جل جلاله، ما إلا مقصود، لا بشر ولا غير بشر ولا حجر ولا شجر ولا شيء، ولا شيء إلا الله جل جلاله. بدي اتعرف على الله كما تعرف يوسف على الله، بسمع قصة موسى بدي اتعرف على الله كما تعرف موسى على الله، بسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدي اتعرف على الله كما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على الله، بدي اتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بدي اتخلق بأخلاق يوسف، بدي مزج حياتي كترتيب ومزاج حياة يوسف عليه السلام. فلذلك أخواني في الله، الله جل جلاله الآن يطلع للقلوب، ما يطلع للمجلس. الآن الذي أرى أنا وترونه أنتم هذا المجلس، بشوفك شو لابس، بشوفني شو لابس، بشوفك مزبط ثيابك، بشوفني مزبط ثيابي، ولكن اللي بشوف مين مزبط قلبه هو الله بس. أنا ما فيني شوفك مزبط قلبك ولا لا، وإنت ما فيك تعرف إذا أنا مزبط قلبي ولا لا. إذا أنا هلأ عم بتكلم عشان يقولوا الناس عني الشيخ عبد الكريم عم بيحكي، أو إذا قلبي مخلص كمان ما فيك تعرف. المطلع على القلوب هو الله، أسأل الله أن يرزقني الإخلاص. والذي يطلع على قلوبكم جلست لله ولا لغير الله هو الله، فأسأل الله أن يرزقكم كذلك أنتم الإخلاص. فإذا كنا مخلصين لرب العالمين، يا رب المتكلم والمستمع ضعاف بين إيديك فقراء قاعدين ببيتك يا رب ناطرين رحمتك، فنزل علينا الرحمات. هاي بس عندنا غير هيك مشايخ، والله ما عندنا غير هيك. الله يجعلنا من المخلصين، الله يجعلنا من المخلصين، لا تؤاخذنا بما يقولون، اغفر لنا ما لا يعلمون، اجعلنا أفضل مما يظنون. يا أخواني نختم بشغلة من أحلى أسماء الله، إيش هي؟ الجميل والستير. إيش الجميل؟ الجميل يحب الجمال، يظهر منك الجميل ويظهر مني الجميل، ويستر مني القبيح ويستر منك القبيح، بنشوف بس جمال بعضنا البعض. وستير جل جلاله، انتبهوا، مش ستار، كلمة ستار مش من أسماء الله، ستير، ما تقول يا ستار يا ستير، الستير من أسماء الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم، أو قال إن الله حيي ستير، يستحي الله، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أو يداه أن يردهما صفرا خائبتين جل جلاله. هذا ربنا جل جلاله، هذا حبيبنا جل جلاله، هذا خالقنا ومولانا جل جلاله. فالله ستير يستر العيوب، والله لو ذنب واحد يا إخواني، أقسم بالله لو ذنب واحد ريحة بس ما بتقرب لهون شيخ، قلت بتقرب عني بتقعد هنيك، والله بآخر الدنيا وصلوا لي ميكروفون بس لأسمع الشيخ، ما بتقرب لهون، لا ما حدا بقرب، بصير بعاد عن بعضنا، بس ستير يستر. إيش هذا البطن هلا لو يكشف بس هيك، هذا المعدة لو مكشوفة بس، مكشوفة لنا جميعا، إيش أحوالنا، إيش في خبايا جوا، شو في خبايا، بس منظر الشرايين ومنظر الدم بجسمك، لو جسمك هيك الشاشة هون كلرلستك، ما ليش مش إلى لون بس، لا لون لها، كيف تطلع ببعضنا، بعد في واحد يطلع بمرة ويطلع برجال، ستير سترك بجلد جميل وناعم ونظيف وطاهر، ستير جل جلاله. فنتعرف عليه ونقول له يا حبيبي يا رب نعرفنا واعطينا من جمال يوسف، ما بدنا جمال الوجه، بدنا جمال الخلق والأدب والإحسان، إنا نراك من المحسنين. جاءت الرؤية، من الذي جاء بالرؤية للملك؟ الله. بس إجا الوقت، إجا الإذن من الله، يا يوسف أخذت يعني العقاب اللي لك إن صح التعبير، أخذت يعني ما تستحق، 7 سنين بالسجن، 7 سنين بكفوك خلص. لا أنت لأنك سألت من مخلوق، فلبث في السجن 7 سنين. الله قضى في السماوات، الآن يخرج يوسف من السجن. يا رؤيا بتروحي عند الملك بتفرجي رؤيا عجيبة، تكلمنا عن هذا في المرة الماضية، رؤيا 7 بقرات كبار و7 بقرات ضعاف، و7 بقرات ضعاف بيهجموا على 7 بقرات الناصحين وبيكلوهم، بعدين 7 سنابل خضر و7 سنابل يابسة، كذلك نفس الأمر. فهذا قام مرعوب من المنام، عم يجمع لي هالشبيب اللي حوالينا كلنا، سوا تعالوا يا شباب لنشوف شو هالمنام اللي شفته، شفت 7 بقرات هيك وضعهم و7 بقرات هيك و7 سنبلات خضر و7 سنبلات يابسات، مين يفسر لنا هالمنام؟ أهم مذعور الذي قذف في قلبه الذعور هو الله، الذي قذف في قلبه الخوف هو الله، مين يفسر لنا المنام؟ والله قالوا له يا أيها الملك الحقيقة ما عندنا تفسير، الحقيقة شكلك أنت يعني نايم مأخر ولا تعبان ولا متقبل العشاء ولا في عندك حالة من الأحوال، أضغاث وأحلام. وهول كانوا صادقين، قالوا أضغاث وأحلام، ما كذبوا عليه، لأنه لو واحد بده يكذب عليه برعب ألف له هيك فيلم، بقول له والله أنا بشوف يعني الصراحة أنه هذه المنام يعني هيك وهيك، لا ما كذبوا عليه، قالوا له هاي أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني صراحة ما عندنا تفسير. ولكن الله تعالى قذف في قلب الرجل اللي طلب منه يفسر له الرؤيا اللي كان معه بالسجن لسيدنا يوسف، وقال له أنا بفسر لك الرؤيا، وقال له في واحد بالسجن هو فسر لي رؤياي وزبطت معه 100%، بتسمح لي بتعطيني إذن دخول على السجن؟ قال له خذ إذن دخول، مضى له وختم له، أخذ الختم وفات في عند مأمور السجن، تسمح لي فوت مع إذن من الملك، فتح له الباب فات لجوا السجن. يا يوسف قرب قرب لنشوف يوسف أيها الصديق، تعال كلمنا المرة الماضية ليش ندى بالصديق، ما قال له أيها الصديق أيها الزميل يا من كنت معي، لا لا أنت صديق، صدقك ينتشر بين الناس، والصديق غير الصادق. إيش الفرق بين اثنين؟ صديق كثير الصدق، صديق دليل المفاعلة والتكرير والتكرار والمبالغة والتأكيد، أما واحد مرة صدق بس بتقول عنه صديق، واحد ولا مرة التقيت معه غير حدثك صدق، صدق لو على قطع الرقبة هذا بتقول عنه صديق، هذا لو على قطع رقبته ما بيكذب أبدا. يا رسول الله المؤمن يزني؟ قد يزني، يسرق؟ قد يسرق، يشرب خمر؟ قد يشرب خمر، يكذب؟ أعوذ بالله، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، بس خلص هذه مروءة، هذه شخصية في المؤمن، أبدا لا يكذب، أنا فعلت كذا وكذا، ويتوب ويستغفر إلى الله. أفتنا في 7 بقراتهم، قال له الرؤية بعد ما سيدنا يوسف عليه السلام سمع الرؤية. الأصل يا إخواني في الله أنك تكون أنت محل يوسف، إيش تقول له لهذا الرجل؟ تقول له طيب مع الرؤية مع التفسير، بس الحقيقة يعني ها شو بتقول؟ سقط الدعوة؟ لا، بقول له سقط الدعوة، قل له روح عند سيدك قل له يطلعني من السجن وفسر له، هي ليش أنا بيدي الآن العلاج، الدواء بيدي. ولكن أصحاب الإيمان بيتعاملوا مع الله ما بياخذوا جزاء. سيدنا خبيب بن عدي أسروه، بعثوا النبي عليه الصلاة والسلام هو مجموعة من الصحابة يعلموا القرآن، خارجين في سبيل الله يعلموا الناس الدين، فأهل مكة لا فتشوا عليهم شافون وين، حاوطون وأسروهم. المهم أسروا سيدنا خبيب ابن عدي، كان من الأسارة المأسورين، دخلوه هيك على غرفة قفلوا عليه وقالوا له زبط حالك انطور، نحن بعد يعني فترة قليلة بدنا نوصل بك على الجذع وبدنا نقتلك. فطلب من صاحبة البيت الموس بده يحلق ويجهز نفسه للقاء الله، فقال أريد الموس. فالامرأة غفلت، بعتت ولد صغير عندها معه الموس، عطته الموس وقلت له روح عند هذا الرجل، فات لعنده دخل من الباب وصل لعند خبيب. فسيدنا خبيب الولد بإيده والموس بإيده، شو يعمل دغري؟ حط الموس هون بقول له طلعوني أو بذبحه، بكل بساطة أنا مظلوم وحقي الشرعي إذا عملت هيك ولا مش حقي، حقي بس شافه من بعيد عم طلعه خافت كيف يبعث الولد أنا مع الموس، فقال لا تخافي هذه الموس وهذا الولد، أخذ الموس استخدمه بعدين رجع لي وقال له ارجع إلى أمك. أبدا لا يغدر المؤمن، المؤمن لا يغدر وإن غدر به. فسيدنا يوسف عليه السلام قال له طيب روح لعند سيدك وقل له حيمر عليكم 7 سنين فيها راحة وفيها خيرات وبركات وثمرات يرحمك الله، وحيمر بعد 7 سنين فيها قحط، فخبوا من 7 سنين الأولى للسبع سنين الثانية، ما تأكلوا كتير، خبوا كلوا على قد حالكم وخبوا عشان 7 سنين الثانية تقدر تعيشوا فيهم. فهذا الرجل راح عند الملك قال له تفسير الرؤيا كذا وكذا وكذا. فهذا الملك فرح، شو هالتفسير الجميل، سبع بقرات يفسر لهن بسبع سنين صالحات، وسبع بقرات نحاف، وسبع بقرات هزال هزيلة بفسرها بسبع سنين تأتي شديدة. قال له بتروح لعنده وبتعطيه ورقة من عندي انه هو بيطلع براءة. فات لعنده على السجن قال له هنيئا لك يا يوسف، بسم الله اخرج من السجن. فقال له لا لا انا ما بخرج من السجن. قال له شو بدك؟ قال له بتروح عند ربك وبتقول له بيطلعني ببراءة، انا ما بطلع وانا متهم، لا ما بطلع وانتو مانين علي، بطلع والام كلها بتعرف انه انا كنت مظلوم. قال له شو بدك؟ قال له بخلي سيدك يجمع كل النسوان ويسألهم شو قصة يوسف. مهم حتى ما نطول بهذا الأمر لأنه مرينا عليه المرة الماضية. جمع النساء وإجت مرته معهم وقال لهم ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حقيقة نحن ما رأينا عليه شر. حطت مرت العزيز بالزاوية قلت خلاص أنا القصة عندي الآن، حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الصادقين، هو ما كذب أنا الحق عليه. بعدين قلت له ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما كنت حكذب بغيابه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعدين تابت كأن من كلامه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عشان هيك نقول يا شباب يا أخواني في الله، إذا رأيتوا إنسان على معصية ما تفضحوه، ما تفضحوه. الإنسان إذا تحركت عنده الشهوة قليلا أو وقع في معصية من المعاصي فهذه لفترة من الفترات، بعدين والله حيرجع ويتوب. امرأة العزيز تحرك عندها نفسها، حركتها نفسها قليلا كادت أن تقع بالحرم، بعدين اختفى الحرم عن عينه، راح يوسف عن عينه، تابت، اجت عن زوجها قالت له أنا تبت. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعدين قيل إنه هي اللي قالت، وقيل إنه يوسف اللي قال، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حطت إيده على المرض، حط إيدك يا حبيبي على المرض نفس. كثير من الناس يا شيخ الله يلعن الشيطان، الشيطان الشيطان، لو والله أنفسنا أقوى من الشيطان. الله إيش قال عن الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان، وإيش قال عن بني آدم؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا بني آدم. أما الشيطان والله الشيطان تعمل هيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية الكرسي بيحترق، بس عد 50 سنة بزع على حالك ما بتروح النفس، ما بتروح النفس، ما بتموت، ما بتموت، بتدلها موجودة، بتقول له اعمل اللي بدك إياه وقرأ اللي بدك إياه، نفسك موجودة، موجودة حبيبي. ليه ما قمت على الفجر؟ الله يلعن الشيطان يا أخي، طب ما قرأت آية الكرسي؟ قرأت آية الكرسي، بس ليش ما قمت؟ نفسك أمارة بالسوء. عشانك المشايخ بيقولوا إيش علاج الشيطان؟ الأذكار. طب وإيش علاج النفس؟ بدك ترغمة، بدك تعديها، بدك تحط أمامك وتعديها. أعظم مسمى لمحاربة النفس إيش اسمه؟ مجاهدة. شو تعرف هيك مختصر للمجاهدة يا مشايخ؟ مخالفة النفس. سأل المجاهدة بدي أقعد على كرسي، لا مش قاعد على كرسي، هاي على الأرض، ها؟ بدي صلي أنا قاعد، لا مش صلي أنا قاعد، هاي موقف وصلي أنا واقف، بلا قيام الليل، لا مدامك هيك أي مصلي قيام الليل، بلا منظف حمامات، لا هات المساحة بدون منظف الحمامات وأفرقهم بيدي، بلا كذا. كل ما نفسك أمرتك بشيء خالفها، خالفها، وخالف النفس والشيطان وعصهما، ما قال بس الشيطان، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لا ما حيمشي. وبعدين شو بيجيلك النفس بفتاوى وبمخارج شرعية وبأمور بظاهرها دين، ولكن قل له لا. إيش عبد الله بن رواحة كان واقف على الفرس بمؤتة، مؤتة هذه كان فيها امتحان للرجال، بعدين نفسه قلت له يا عم الشباب قدامك عم يقع على الأرض، شو رأيك ترجع وتلف على المدينة؟ ما حدا بيشوفك. فشو عمل؟ أقسم، وقال أبيات من الشعر، أقسمت، أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. شو مالك شايفتك خيفان من الجنة كرهان الجنة؟ أقسمت أنك تنزلي في المعركة. تقولي لي بدي روح بدي أرجع، والله أني ما أرجع. واحد من الأحباب هيك قال لي شيخ والله عزمت 4 شهور، ويا الله قبل 4 شهور ما ضل شيء بالدنيا حوالي إلا خرب. المرة مرضت والولد مرض والشغيل اللي عندي من محل ترك، وبي وامي حاربوني، والسيارة انضربت من أحباب المدينة تأذى فيه. قال لي هيك السيارة انضربت والمرة مرضت والبي والام حاربوني والولد ما بعرف شو صار فيه والشغيل. أم بالليل أقسم على الله، قال له أقسمت يا رب والله لو الأم كلها اشتمت علي والله إني ماشي في سبيلك. قال لي أقسمت من قلبي مش من لساني. قال لي والله العظيم ما في غير أسبوع كل شيء انحل. الله يريد أن يرى منك الصدق بس. الله قادر ولا مش قادر؟ ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. انت صدق الله جل جلاله ليجزي الصادقين بصدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادقين قلة يا إخوان في الله، سأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. إيش الصادق؟ مش لسانه بس صادق، قلبه صادق مع الله، قلبه صادق. ناوي يطلع 3 أيام، لو الأمة تجتمع خلاص طالع 3 أيام، ناوي 40 يوم خلاص 40 يوم، هدي شهر شهرين ثلاثة بعتها لله. لو اجتمعت الأمة خلاص أنا صادق مع ربي جل جلاله. طب شيخ أحواله، ما أحواله كلمة اللي حافظين كلنا أحواله، وصاب معنا أحواله. الأحوال بيد الله، خالق الأحوال من الله، خالق الأسباب من الله، خالق المشاهدات من الله، بس وكل أمرك لله. إن وتمشي في سبيل الله، إن وتتحرك لله، الله تعالى يهيئ لك كل شيء. سيدنا يوسف صدق مع الله عز وجل، الله جاب له رؤيا للملك وقال له يا يوسف أنت صبرت وصدقت، والله لا تصير أنت الملك، لا تصير أنت الوزير، يتبوأ منها حيث يشاء. فقالت له وما أبرئ نفسي. فيا أخواني ما تبرئوا أنفسكم ولا برئ أنا نفسي، إيانا نبرئ أنفسنا. سألت واحد من المشايخ، قلت له يا شيخ، واحد من كبار المشايخ عالم كبير، قلت له الله مبتليني بالخطابة، مبتليني بالدروس، مبتليني بالإمامة، إيش تنصحني كيف بدي أحصل الإخلاص؟ هو أردني بس ساكن في مكة الله يحفظه. قلت له شو برأيك شو أعمل؟ قال لي شيخ إذا أنت خيفان من الإخلاص هذا إخلاص. اللحظة اللي بتطمئن فيها نفسك فعرف نفسك أنك أنت بلشت بالرياء. طالما أنك أنت خيفان، يا الله شو أنا مخلص ولا مني مخلص، مخلص ولا مني مخلص، مخلص ولا مني مخلص، أنت بإخلاص خلاص خيفان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خيفانين أنهم إلى ربهم راجعون. أما المنافق غير المؤمن، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شو بدك فيه أنت؟ أنا مؤمن خلاص ماشي حالي 100%، مسوقرة 100%، خط عسكري على الجنة، خط عسكري فايتة، كرت أخضر مع دخول عسكري على الجنة. هو أبو بكر رضي الله عنه يقول أنا ما بعرف، والله ما بعرف، والله مش عارف إذا بنادوا كل الناس في الجنة إلى رجل يمكن يطلع أنا. وعمر يقول له إذا أجري اليمين بالجنة وأجري الشمال خارج الجنة، والله العظيم ما بعرف، ما بيمن مكر الله. سفيان الثوري يقول له إيش رأيك بهالجمع؟ قاعد بالحج ملايين. قال له والله ما أعظم هذا الجمع لولا أني فيه، أنا اللي مخرب عليهم كلهم سوا. إذا هلأ أنا وإنتوا كل واحد منا ما بقلبها مش بلسانه، ما بيكون بقلبه شاعر إنه كل اللي حواليه أحسن منه، والله نحن في حال خطير. بدي أنا مش أنا شيخ قاعد هون إنتوا عم تسمعوني، والله بدي أقول كل اللي عم يسمعوني أفضل مني، وإنت بدي تقول كل اللي حواليه أفضل مني، وهكذا نتربى ونربي أنفسنا. نعم ممنوع تختري، ممنوع إذا بيطلع من خارك شوي بدنا نكسره من خارك، بدي دلني شغال عدوك عم حاربك، لا ألقى الله. لأنه يا إخواني في الله طريق الجنة أول خطوة فيها إيش؟ خاف مقام ربي. تاني خطوة ونهى النفس عن الهوى. ما فيك تفوت الجنة بدون نفس، بدك تدعسة، بدك تدعسة زي ما قال حج إيش بالمجاهدة. والله أنا ما رأيت مكان فيه مجاهدة عظيمة مثل خروج في سبيل الله. المجاهدة في الأمة كثيرة، بس من أعظم أماكن وبيئات المجاهدة النفس. إيش بسدو أنت باب واحد؟ تكون شيخ، تكون مهندس، تكون دكتور، تكون غني، يطلع فيك هيك من فوق لتحت، شو تعملون؟ أنا شيخ عبد الكريم إمام وخطيب المسجد. روح موجه، روح، أنا بفهم أكثر منك ومن أبوك ومن العالم كله. أنا لا حول ولا قوة بالله عليك، قديش هي فيها تربية، ولا أنت تكون عضلاتك وزنودك بالقاش معك كفين هو استغفر الله العظيم إنه لا تحول ولا طلع فيك هيك وسكر باب وجهك تقول أنت يا الله أنا لو مش بالجولة بس شو أنت عملت في هذا جاي يعني عرض النفوس عن نفوس في مجاهدة سنك خليك قاعد بالجامع صلي حبيبي 100,000 ركعة الناس طلع فيك شيخنا ما شاء الله أنت العابد عابد زمانك أما طلع دق أبواب الناس بتصير أهبل زمانك تصير أهبل زمانك الناس طلع فيك بس هذا في مجاهدة للنفس اذهب إلى فرعون ممنوع تعود يا موسى اوعى تعود وقف موسى قالوا له مين أعلم أهل الأرض قالوا صراحة مزبوطين أنا أثبتكم الصراحة هذا سيدنا موسى في الرواية الصحيحة أهم الله تعالى قال له تفضل يا موسى أنت على مهر طيب يلا تفضل بسم الله بتروح على مجمع البحرين ولا بالطيارة ولا بالهليكوبتر ولا بالسيارة ولا بالقطار حبيبي بتروح مشي وبتاخد معك زميلك ذنون يوشع بن نون تاخده معك وبتاخد معك سمكة وبس تضيع منكم السمكة وهنيك بدك تلتقي بالرجل اللي هو أعلم منك تفضل امشي يا رب خلاص والله تبنى مش أنا أعلم أهلك لا لا لا تمشي امشي فانطلقات تفضل درس عملي وصل قال له فيني اتبعك أنا هو نبي فيني اتبعك يا خضر طيب قال له يلا ماشي بنأذن لك بس بشروط ها بشروط ما ممنوع تسألني تشوف أي شيء بتسكت بدلك ساكت أدب التلميذ مع الأستاذ يسكت يسمع ويسأل الله أن يفهمه ما أدري سيدنا موسى يتحمل بهيد الخصلة كان الخضر أعظم من موسى عند الله فموسى قال له طب ليش غرقت السفينة كيف تغرق السفينة قال له ما قلنا فيش كلام فيش أسئلة شو مالك بيان عم تنسى الدرس قال له طب بعتذر خلاص سمحني مرة تانية معاش أسأل قتلوا الولد كيف تقتل الولد يا عم بجوز قلنا ما قلنا فيش أسئلة بعد مرة بتمشي ثالث مرة طب ما حموت من الجوع عطينا أكل بس عمرت هذا فراق بيني وبينك فطلع سيدنا موسى قال لك شو العلم اللي بعرفه أنا ولا ثلاث أمور بعرفهاش طب هتخبرنا شو العلم اللي عندك أم قال له 1 2 3 أم قال له خلص يا رب عرفت أني أنا مني أعلم أهل الأرض اوعى تقول أنا هيدي أنا يا إخواني في الله هي اللي بتنزل الإنسان قول دايما إيش هو بدل ما تقول أنا أقول هو واحد لقي قاعد بمجلس والله صراحة أنا صار معي هيك وهيك وأنا عم احكي عن الله ما تحكي عن حالك إحنا وأنت ولا شيء هو أضحك وأبكى هو أمات وأحيا هو خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو وما تقول لي قول إيش له ما في السماوات له ما في الأرض له ما بينهما وما تحت الثرى وما تقول عندي إيش قول عنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فهدي قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إيش ما قال لتأمر وشو الفرق بين تأمر وأمارة دايما دايما دايما أمارة هون يقولنا صديق هون أمارة صبح وبالليل وقيام الليل وعلى الفجر وعلى الظهر وعلى العصر كل لحظة بدك تدلك قول هيك بس يجيك شو كيف يا أخواني في الله كيف أنتوا تعيشوها يعني أي أمر أي قرار بدك تاخده اسأل نفسك هذا القرار من نفسي طالع ولا من قلبي يرضي ربي إذا من قلبي بقوم فيه إذا من نفسي بخالفه إذا من نفس أخالفه أتركه أرميه خلف ظهري إلا ما رحم ربي الله يجعلني وإياكم ممن رحم إن ربي غفور رحيم بعدين قال له خلاص تفضل أنت صرت الآن من المقربين إلينا برأناك وطلعناك من السجن وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم مكين خلاص مكنناك واحدة في زحزحك يوسف أمين أم سيدنا يوسف عليه السلام بس شاف وهون يا إخواني ذكرت المرة الماضية هذا الأمر بسرعة والآن بدي أؤكد عليه سيدنا يوسف عليه السلام ما طلب الكرسي ما طلب الوزارة ما نفهم القرآن على زوقنا ما طلب الوزارة سيدنا يوسف عليه السلام اشتغل بأمر الله أم الله رفعه الله قدمه قال له الملك أنت يا يوسف الآن بدي أحطك وزير أم سيدنا يوسف عرف أنه هذه الاقتصاد خطة الاقتصادية 7 سنين يعمل فيها خطة هلا مشوف شو هي خطة ما حدا حيعرفها غيره أم قال له بتأذن لي بدي يكون على خزائن الأرض بدي أسلم أنا الاقتصاد إني حفيظ بحفظ لك المال عليم بعرف كيف دير الأمور قال له اللي بدك إياه فالله تعالى بينا في القرآن الكريم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وين كان قبل بالسجن وين كان قبل بالبير بعدين على الكرسي. ما تيأس يا صاحب الهم، إن الهم منفرج يا صاحب الهم، إن الهم منفرج يا صاحب المرض، يا صاحب الغم، يا صاحب الابتلاء، إن الابتلاء منفرج، إن الغم منفرج، إن الهم منفرج، أبشر فإن الفارج الله. أبشر، والله قريب، والله العظيم قريب. سيد يوسف صبر، بعدين صار ملك، بعدين صار ملك. إن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. في الروايات أنه صار يعمل له سيدنا يوسف بيوت، ليش؟ لأنه بيت الملك المنطقة اللي موجودة فيه، روح هلا بس شوف أي منطقة فيها بيت لوزير أو بيت لنائب، حواليها كيف تكون منطقة، ضبط الشوارع والأضوية واللمبات والمي كله ضابط. أم سيدنا يوسف عمل خطة، صار يعمل له بيوت، بس طبعا بيوت متواضعة، ويقول هذا بيت يوسف، هذا بيت يوسف، هذا بيت يوسف، فصارت بيوت يوسف منتشرة بالبلدان، كل بلد بقلبه بيت ليوسف، فصاروا العمال يضبطوا حول البيت. هلا إذا بيجي يوسف بيشوف الوضع مش منيح بيخرب علينا، بيطوهنا من العمل، فأصلح كل البلاد بهالطريقة. يتبوأ منها حيث يشاء. بعدين الله تعالى قال نصيب برحمتنا من نشاء، رحمة إله ورحمة للناس، ولا نضيع أجر المحسنين. مين المحسنين؟ مين المحسنين يا إخواني؟ المحسن اللي مش بيجازي بكافئ، عطيتني بعطيك، وصلتني بوصلك، اتصلت فيي بتصل فيك، قطعتني بقطعك، عطيتني بعطيك، ما عطيتني بعطيك. مين هو المحسن؟ محسن يتفضل. إيش مكارم الأخلاق؟ قال عليه الصلاة والسلام صل من أعطي من حرمك، أحسن إلى من أعفو عمن أظهر الإحسان. سيدنا يوسف إنا نراك من المحسنين. دغري الآيات اللي بعدها إيش الله تعالى قال؟ وجاء إخوة يوسف. أنا أتركم من زمان، من زمان أنا ناطر، كبيتوني بالبير، تشمشطت من وراكم سنين، سنين قاعد أخدم بالقصر، وسبع سنين مرمي بالسجن، حرمتوني من حضن بيه، حرمتوني من حنان بيه، حرمتوني من حنان بيته، رميتوني بالسجن والأفاعي حولي. قال له نشي من هالكلام. وجاء إخوة يوسف فعرفهم، عرفتكم، وهم له منكرون. جيب ولد هلا عمره 5 سنين، طلع عليه بعد 20 سنة ما بتعرفه، أما جيب واحد عمره 30 سنة اطلع عليه بعد 20 سنة تعرفوا، ما بتغير المعالم كتير، المعالم تغير منذ الصغر. فهني كانوا كبار بس كبوه بالبير، كانوا كبار مذكرون، هو كان صغير بس مذكر شكلهم، ما تغيروا كتير بعد حوالي 20 سنة، بس هو تغير، وكان ولد صغير 6-7 سنين. بعدين شافوه عمره بالثلاثينات بآخر العشرينات، ما عرفوه، عرفهم وهم له منكرون. ليش اجوا لعنده؟ ليش اجوا لعنده؟ ايش الكيل؟ شو بده من الواد؟ بدأت 7 سنين الأولى، 7 سنين الأولى شو فيها؟ قحط. أولاد يعقوب إخوة يوسف وين عايشين؟ بالشام. وهو وين كان؟ بمصر. إجت 7 سنين على كل البلاد، صاب القحط مصر والشام وكل البلاد. سيدنا يوسف شو عمل؟ قال له استأذن من الملك، قال له بدي أخذ قرار، خطة عملية بالاقتصاد. قال له شو بدك تعمل؟ قال له كل واحد بيجي بيطلب منا أكل، أول شيء كل المزروعة بتجي لعنا، نحن موزع طحين، موزع سكر، موزع قمح، موزع خبز، بس ممنوع حدا ياخد شيء إلا ما يعطينا مقابله ذهب أو فضة مخبأ بالبيت. المال موجود بين الناس بس ما عادش في أكل، الأكل حيقل كتير. فالملك أذن له، طبعا كانوا بال7 سنين الأولى، بعدين إجت 7 سنين الثانية. بال7 سنين الأولى كان عم بوزع الأكل سيدنا يوسف، بس ما كان يعطي حدا كيلو قمح ولا كيلو طحين إلا ما يأخذ مكانه ذهب أو فضة أو أي شيء آخر. فإخوة يوسف سمعوا بالخبر، أم راحوا شو عملوا؟ جابوا بضاعة من الشام وجابوها على مصر. ليش؟ لا يأخذوا محل أكل ويعطوا البضاعة، معلوم؟ وصلوا عنده، دخلوا على القصر، طلع فيهم، أهلا وسهلا بالشباب بإخواتي، طيب تفضلوا تفضلوا، ايش بدكم؟ قال والله بدنا اكل، بدنا اكل، عندنا بي كبير قاعد بهالبلاد وبهالصحراء، وعندنا خي صغير. مين اخوه صغير؟ بنيامين. بنيامين كان اخوه الوحيد من مين؟ من امه، وكان يحبه حب شديد، وهذا اخونا صغير الصراحه ما قادرين نجيبه معانا، فبدنا منك بعد اذنك كل واحد جاي منهم كم ببعير، حنقدم لك البعير اللي معنا، الغراض اللي عليه، وانت تعطينا محلهم أكل. فسيدنا يوسف عليه السلام قالوا للخدم اللي عنده حصروهم كيبشوهم كبوهم بالسجن. شو يا شباب مين اللي كبني بالسجن؟ وينه كبيركم؟ وينه اللي نزلني بقلب البير؟ مذكرني أنا مين؟ لا. قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ عجيب عجيب. روح فتش على اللي أذاك، روح فتش على اللي تكلم عليك، روح فتش على اللي أهانك وعطيه هدية. والله يا إخواني هذه صارت معي من فترة من الفترات، بتقدير من الله واحد من الإخوة بده يرسل فويس لواحد بعت لي إياه إلي بالخطأ، عم يحكي علي كان فيه. الله أكبر، الشيخ عبد الكريم عم بيحكي لي هيك وهيك، قال شو هالكلام ما بيفقه الواقع ما كذا. بعت له قلت له سبحان الله والله جزاك الله خير، وتقدير من الله جل جلاله أنه هذا الفويس وصل لعندي. شو وصل؟ الله أكبر، وصل لشيخ عبد الكريم الفويس. تقدير من الله وصل لعندي، وأنا حقيقة أريد أن أشكرك، فانتظر مني الجائزة غدا. اتصلت لواحد من الشباب اللي يشتغل عند الوالد، قلت له في حدنا واحد ببيعك زي زاز وبيحفر عليهم، قلت له جيب لي هيك زازة احفر لي عليها جزاك الله خيرا، زي شكل ألمازة وحفر عليها جزاك الله خيرا، حطيتها بعلبة وبحطها بكيس وبعتها مع إسلام. قلت له بتروح بتدق ببيت وتعطيه هي. بنفس الليلة الساعة 4 طيب الساعة 11 بالليل بدق علي إسلام الباب. قلت له شو مالك؟ قال لي الشيخ إجا عم يبكي على المسجد. أقول له وين شعب كريم؟ قلت له شو بدك؟ قال له وصل له هاي. أم رد لي هي وبقلب رسالة اعتذار وأسف وسمح لي والله أنا مش بقصدي والله هدي غفة شيطان وهدي كذا. فين قل له أنا؟ الله أكبر عم تحكي علي يا كذا ويا كذا، وصل الكلام لعنده. بس روح أوفي الكيل أنت، ادفع بالتي هي أحسن، مش حسن أحسن. اديش جمع لك انك لمسبات كتار لك والله اكتر منهم، جزاك الله الف خير والله يا الله. واحد قال له لسيدنا عمر كان نايم في المسجد مش عارفه، قام الله يعزكم لك شو بجره؟ قال له حمار انت؟ قام طلع في سيدنا عمر قال له عمر؟ قال له لا لا انا عمر. قال له لا انا عمر مش حمار. شو توقع يقوم بالدرة يجلده؟ قال له أنا عمر. خلصت لو بده يرد عليه ويخانه شو كان صار؟ حلت ولا ما انحلت مشكلة. فتفضلوا يا شباب، انتوا اللي كبيتوني في البير بس والله ما حعرفكن يا شباب قد ما بدهن بتعطون وزيادة. بعدين شو قال لهم للجنود اللي عنده؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. هاي البضاعة اللي جابوها لازم شو يعمل فيها؟ هو لازم يخدها يخبيها عنده ويعطيهم مكانها قمح وأكل. قالوا له بالسر للشباب بتروح بترجع لهم البضاعة اللي جابوها معهم من الشام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أنا بدهن يجوا يعني إذا شوي احترمون كان شوي، إنه ما قال لهم أنا يوسف وأنتوا عملتوا فيه كذا وكذا، بس أقل شيء حأخذ منكم الغرض اللي جايبينه. لا والله أنتوا إخواتي وعملتوا معي هيك، والله حأعطيكم اللي بدكم إياه وزيادة. قال لهم بدي منكم كمان طلب. قالوا له شو بدك؟ قالوا له المرة الجاي ما بتجوا إلا مع أخوكم. قالوا له ليش؟ قال له بدي أكرمه. قالوا له صغير؟ قال لهم بدي أكرمه، ومدامكم هيك إذا ما بتجيبوا أخيكم مرة تانية أنتم ما لكم استقبال عندي، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أوف هالدرجة كريم بدي أخينا صغير. طيب قالوا له سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. حقيقة بقلبهم قالوا ما إحنا عاملين عملة بأخو يوسف من قبل وأبونا ما حيخلينا نجيبه معه، بس بقلبهم قالوها. وهو سيدنا يوسف عارف ومشتاق له لأخوه، اشتاق له لأخوه اللي صاروا سنين، صار أبو أخوه شاب كبير كان أصغر منه وتركه هو صغير، مشتاق يشوفه وحاسس فيه لأخوه شو عم يعملوا فيه إخواته وإيش عم بفقعوا فيه بالبيت. فقال له ممنوع تيجوا المرة الجاي لعندي إلا وأخوكم معكم، إذا بتيجوا لعندي وبنيامين مش موجود معكم ماكم استقبال عندي، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. خلاص تكرم يا سيدنا حنجيب لك إياه معنا. بعدين راحوا حمروا بضاعتهم ووصلوا عند أبوهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، في عندنا مشكلة يا بي. شو القصة؟ قال لهم هالمرة رحنا وجبنا لك معنا أكل، بس المرة الجاي ممنوع نروح، طوهنا الملك. ليش؟ خير شو فيه؟ قال عرف إنه في عندنا خي صغير ولازم نجيبه معنا بده يكرمنا عليه. قال لهم لا ما حزرته. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ما أنا بتذكر كلامكم من 20 سنة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ما تذكر شو قلتولي ابعث يوسف معنا والله حندير بالنا عليه ولا حدا حيقرب عليه. جبتوله القميص كله دم حتى ابعث اخوه الصغير اللي من امه اللي غير امكم لا ما حيبعته معكم. قالوا له يا حبيبي فهم علينا. قال له مسألة من فيها بدهش عواطف, المسألة فيها أكل وشرب. إذا بنيامين ما بروح معنا ما فيه لا أكل ولا شرب, إذا بنيامين ما بتبعتوا معنا ممنوع نفوت, لا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال لهم طيب بنحكي إن شاء الله بنشوف. قال لهم بنشوف, افتحوا لنشوف البضاعة اللي جايبينا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا له شوف يا بيي, وقلنا لك هذا كريم يا أبانا, هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا وجايبين معنا كل الغراض. أصلنا الميرة يعني هي الطعام الذي نأتي به, غراضنا اللي رحنا فيها رجعنا هي, وأكلاتنا اللي بدنا نجيبه جبناهم. ونحفظ أخانا, هاي خليه عندك ما بعش بدنا إياه, ونزداد كيل بعير. إذا بدك نروح مرة تانية منجيب بعير زيادة لأنه كل واحد منه راح ببعير. هلأ إذا أخونا بروح معنا منجيب بعير زيادة. فسيدنا يعقوب عليه السلام قال لن أرسله معكم إلا بشرط. أول شيء شو كان عم بقول لهم؟ لا, لا لا لا ما بعته معكم. هلأ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ابتحلفوا يمين كلكم سوى حدي, يقال أنه كانوا 10 أو 11 أو 9 باختلاف الروايات. بتجتمعوكم حولي وبتقسموا يمين, نقسم بالله العظيم أنه ما حنأذي لبنيامين وما حنخلي حدا يقرب عليه وحنحافظ عليه. بس سيدنا يعقوب عليه السلام يؤمن بالقدر إلا أن يحاط بكم. شو يعني؟ هجم عليكم جيش ما قدرتوا تتحملوا, صار قدر من الله فأنا بسامحكم إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قالوا طيب خلاص نقسم بالله كلنا سوا إنه ما حنأذي لبنيامين. قال الله على ما نقول وكيل, يا ربي وكلتك أمر ابني إليك. بعدين الآن خلصوا الأكل بدي يروح عند يوسف مرة تانية حتى يجيبوا الطعام. قال له سيدنا يوسف سيدنا يعقوب عليه السلام ديروا بالكم الآن في هداية الخروج. إيش هداية الخروج؟ ممنوع تفوتوا كلكم سوا بنفس المنظر عند يوسف. ليش؟ لأنه منظركم إخوة ومجتمعين ومتحدين منظر مخيف. مرة كنت مع أحد الإخوة قلت له ما بعرف شو قلت له, كنت عم بحكي أنا وياه. قال لي شيخ أنا بي وصاني ومن حلب, قال لي بينا موصانا ما أمشي أنا وخي مع بعضنا. قلت له ليه؟ قال لي من أجل العيون, لأنه إذا اثنين إذا واحد بشوف اثنين إخوة متصاحبين متحبين وهو كان عنده نقص في هذا المجال ممكن يصيبهم بالعين, من أخطر الأمراض التي انتشرت بين الأمة. وهذا تكلمنا فيه مرارا سابقا ولا بد أن نكرره ونعيده. مرض شو؟ مرض العيون. كيف دخلوا على يوسف وشو عمل ببنيامين وكيف قدر يحجز بنيامين عنده, شو الخطة اللي عملها سيدنا يوسف؟ إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقف وإياكم هذه الوقفات لنستفيد وإياكم يا أخواني في الله من هذه الدروس العظيمة. بعد في 3 دقائق طيب يا سيدي اخذوها بالاستغفار. هذه الوقفات العظيمة التي لا نفقهها حقيقة فقط بهذا المجلس يا أخواني في الله, بل نفقهها بالحركة للدين. وهكذا نهج يوسف عليه السلام. نتمنى من إخواننا وأحبابنا إن شاء الله تعالى الآن بين الأذان والإقامة نحافظ على الهدوء, نحافظ على السكينة, نحافظ على الوقار, لا نرفع الأصوات, نحاول أن نقضي هذا الوقت إن شاء الله تعالى بالدعاء وبالاستغفار حتى تقام الصلاة. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.